المخرج وانفتحت الفتحة، شخص مخرجه موجود، ولكن احتاج الأطباء إلى إخراج الخارج من فتحة، إما لالتهاب في أمعائه أو سرطان مثلا استؤصل أو نحو ذلك من الأمراض. المهم أنهم فتحوا هذه الفتحة والمخرج موجود، فقال لم ينتقض وضوءه، قيل قولا واحدا، لم ينتقض وضوءه قولا واحدا. لماذا؟ المخرج موجود ولا غير موجود؟ موجود. ولذلك هذا حتى نعرف أن كلام العلماء مبني على علل مستفادة من الشرع. إما أن نقول إنه مخرج منزل منزلة المخرج، هذا إذا فقد المخرج الأصيل، أما إذا وجد المخرج الأصيل فإنه ليس بمخرج. والفتحات يا إخوان تكون عملية جراحية، تكون طعنة، إنسان طعن والعياذ بالله، فأصبحت الطعنة يخرج منها الطعام والشراب، فهذه طعنة بديل عن، يعني سواء اختيارا أو اضطرارا، فهذه الطعنة التي يخرج منها الطعام والشراب ويخرج أيضا من مخرجه، فهل هذه الطعنة التي يخرج منها طعامه وشرابه تنزل منزلة المخرج أو لا تنزل؟ قال لم ينتقض وضوءه، وهذا قوي. لماذا؟ لأنه كالجرح، فلو كان الخارج نجسا فهو كالدم الخارج النجس، أشبه ما لو إنسان طعن إنسانا على عرق فنزف فإنه خارج نجس من داخل الجسد، وهذا خارج نجس من داخل الجسد. ولأن الشرع علق الحكم على المخرج وهذا ليس بمخرج حقيقة، واضح هذا؟ طيب نعم. إذن في الحالة الثانية، إذا كان المخرج موجود يستوي عندنا أن يكون موجود الفتحة في أعلى أو أسفل، هذه أربع صور خلصنا منها إلى أنه إذا كان المخرج مسدودا ما الحكم؟ إذا كان من أسفل المقعدة نقض الوضوء، وإذا كان من أعلاها نقض الوضوء على الصحيح، واضح؟ طيب إذا كانت الفتحة موجودة لم ينقض مطلقا لا من فوق ولا من أسفل، هنا إشكال. لو أن الفتحة في المعدة نفسها، في السرة نفسها، الآن عرفنا أن إذا كانت فوق السرة وأسفل السرة وانسد المخرج الحكم بالتفصيل، لكن لو أنها في المعدة نفسها، إذا كنت تقول أنه يستوي أن تكون أعلى وأسفل ما الحكم؟ يتخرج على ذلك أنها ناقضة، لكن إذا كنت تقول إنها من أسفل ناقضة ومن أعلى غير ناقضة، يبقى النظر هل فتحة المعدة نفسها ملحقة بأعلاها ولا بأدناها؟ ما رأيكم؟ الأقوى شبها بأعلاها ولا بأدناها؟ بأدناها، بالأدنى، لأنها من المعدة، والمراد بأعلى المعدة فوق المعدة، لأنه هو ركب الحكم على المعدة. لماذا؟ لأن المعدة هي مصنع الطعام، فإذا وصل إلى المعدة، من فقه الشرعي أنهم يرون أنه إذا وصل للمعدة استحال فضله، فإذا استحال فضلة يصبح في هذا الحكم معلل على أسفله، فإن خرج منه مباشرة فالوصف موجود. هذا متى؟ إذا انسد ولا بقي مفتوح؟ إذا انسد. أما لو بقي مفتوحا فقلنا الحكم أنه لا ينقض، واضح هذا يا إخوان؟ طيب نريد تفريعات المذاهب الأخرى. مثلا الآن عرفنا إذا انسد، قلنا إن علقت الحكم على المخرج تفصل تفصيل الشافعية، إن علقت الحكم على الخارج وقلت ينقض الوضوء بكل خارج نجس، أليس الحنفية والحنابلة يرون أن القيء ناقضا للوضوء؟ يرونه ناقضا للوضوء. القيء هضم ولا ما هضم؟ فيه المهضوم وفيه غير مهضوم، المهم أنه وصل إلى داخل البدن وخرج فصار نجسا. على هذا لو سألتكم يتفرع على قول الحنفية ولا الحنابلة أن القيء ناقض، يتفرع هذا التفصيل ولا الحكم عندهم عام؟ حكم عام، لأنه إذا خرج هم ينقضون الوضوء من الخارج من الفم، فلا أن ينقضوه من فتحة دونه من باب أولى وأحرى، هذا بالنسبة لقضية الفتحة، ويستوي عندما الفم موجود معه المخرج ومع ذلك حكموا بكونه ناقضا، إذن التفتوا إلى الخارج فيحكمون بانتقاض الوضوء سواء خرج من أعلى السرة أو من السرة أو أدنى من السرة، هذا على أصل من الحنفية والحنابلة، واضح هذا؟ وبالنسبة للمالكية فإنهم يرون الخارج المعتاد، أنهم يرون الخارج المعتاد، فنظروا إلى الخارج، وبناء على ذلك فالخروج ذاته موجود على أصل الشافعية الذي ذكرناه من وجود وصف تحقق استحالة إلى النجاسة أو عدم تحقق استحالة إلى النجاسة. نعم. وإن كان دون المعدة ففيه وجهان. وإن كان دون المعدة، يعني إذا كان مفتوح المخرج مفتوح، إذا كان المخرج مفتوح وانفتح دون المعدة، إذا كان فوق المعدة طبعا حكي القول إلا ما ذكره حرملة على أنه لا ينتقل، لكن يبقى الإسكال الآن إذا كان دون المعدة والمخرج موجود ففيه وجهان. الوجهان يا إخوان، أصل الوجه اجتهاد الأصحاب في تخريج الحكم على أصل إمامهم. تعرفون أن الأئمة المجتهدين رحمة الله عليهم تكلموا على مسائل ومسائل لم يتكلموا عليها، فلما تكلموا على المسائل عرفت أصولهم، أدلتهم التي يحكمون بها معروفة، فالمسائل التي لم يتكلموا فيها خرجت على المسائل التي تكلموا فيها، وهذا التخريج يسمى وجها. فيجتهد أحد أصحاب الإمام الشافعي ويقول هذه المسألة لم يتكلم عليها الإمام الشافعي، ولكن أصول مذهب تقتضي أنها محرمة، ويأتي ثاني ويقول أصول مذهبي تقتضي أنها حلال، ويأتي ثالث ويقول أصول مذهبي تقتضي أن فيها تفصيلا، فيصبح كم وجه عندنا؟ ثلاثة أوجه. فإذا قيل وجه فاعلم أنه لا نص عن الإمام، إذا قيل وجه، وإذا قيل قول ورواية فذلك عن الإمام، إذا قيل قولان روايتان فهذا عن الإمام، لكن إذا قيل وجهان فهو عن أصحاب الإمام. طيب، فقال فوجهان، يعني اجتهد أصحاب الإمام في تخريجه على أصول مذهبه، وذلك على وجهين. نعم. وإن كان دون المعدة ففيه وجهان، أحدهما لا ينتقض الوضوء بالخارج منه. أحدهما، أحد الوجهين لا ينتقض، وقدمه المصنف لماذا؟ لأنهم يعتبرون المخرج ويضعف هنا اعتباره ناقضا، فقدمه لقوته قال لا ينتقض، لكن من جهة الأوصاف في كونه قد استحال قذرا وخرج يقوى القول بأنه ناقض، واضح هذا؟ هذا كان دون المعدة. نعم. لأن ذلك كالجائفة فلا ينتقض، هذا تعليل. الآن يا إخوان لاحظوا المسألة التي نريد أن نتكلم عليها، إذا كان المخرج موجودا وفتحة المخرج موجودة وانفتح المخرج البديل أسفل من المعدة، فهل يأخذ حكم المخرج أو لا يأخذ حكم المخرج؟ هذا السؤال الآن. فالمخرج موجود ولكن في فتحة أخرى ثانية يتردد فيها النظر، إما أن تقول أقيسها على المخرج لأن الطعام قد جاوز المعدة فيستوي أن يخرج عند نهايته أو يخرج قبله نهاية، هذا إذا قلت إيش ينقض، وإن قلت لا ينقض أسألك، إذا قلت لا ينقض هل تنظر إلى هذه الفتحة أنها مخرج ولا غير مخرج؟ ترى أنها غير مخرج، فلو جئت تستدل وتقيس عند الشافعية تقيسها على ماذا؟ على أي فتحة في الجسم مع وجود المخرج، فقالوا كالطعنة، هذا معنى قوله كالجائفة، هذا معنى قوله كالجائفة، يعني إما أن تقول ينقض لأن الطعام نجس وقذر واستحال من المعدة فيستوي أن يخرج عند نهاية المخرج أو قبل نهاية المخرج، قياسا على ماذا؟ قياسا على حالة الانسداد، هذا إذا قلت أنه ينقض، وإذا قلت لا ينقض تقيسها على أي فتحة أخرى يجمع الجميع على أنها ليست بناقضة، فيقول من لا يراها ناقضة ألستم تقولون أن الإنسان لو جرح جائفة، الجائفة هي الطعنة التي تبدي الجوف، لأن الإنسان إذا جرح إما أن يجرح جرحا لا يظهر الجوف وإما أن يجرح جرحا عميقا يظهر جوفه، فيقال جائفة، فالجائفة يظهر معها الجوف فيخرج الدم من داخل الجسم ولا من خارجه؟ من داخل، فهي مخرج وخرج منها خارج النجس، فيقولون في هذه الحالة وهي خروج الخارج أسفل من المعدة مع وجود المخرج كخروج الدم النجس من الجائفة، واضح القياس الآن؟ إما أن تقيسها على الطعنة على أنه خارج النجس من غير المخرج المعتاد فلا ينقض، وإما أن تقيسها على حالة ما إذا سد الموضع وخرج من أسفل المعدة. وكل القياسين له وجه، ولكن الحقيقة يقوى القياس الذي يقول إنها تنقض. نعم، لأن ذلك كالجائفة فلا ينتقض الوضوء بما يخرج منه. لأن ذلك تقول دليل، لأن ذلك كالجائفة أي أن الفتحة التي فتحها الطبيب أسفل من السرة في حال وجود المخرج هي كالطعنة التي تكون في سائر الجسد فتبدي الجوف، فإنها لا تنقض عندنا جميعا كذلك هنا. لأنه أصحاب هذا القول الذين يقولون إنها لا تنقض يعترض عليهم ويقال لهم كيف لا تقولون إن خروج الخارج النجس أسفل من المعدة لا ينقض، هذا طعام استحال نجاسة، يستوي أن يخرج من أولها أو يخرج من آخره، هذا كلام من يرى أنها ناقضة. يقولون لهم لا، وصفها بكونها نجاسة نقيس على الدم، ووصفها بكونها خارجة من الجوف نقيسها بطعنة الجائفة، فهي كدم الجائفة الذي يخرج من طعنتها. واضح هذا؟ نعم. والثاني ينتقض لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو كالمعتاد. والثاني ينتقض لأنه مخرج يخرج منه الغائط، لاحظوا لما قال مخرج يخرج منه الغائط التفتوا إلى الخارج ولا المخرج؟ إلى الخارج. يخرج منه الغائط يعني قالوا هذه فضلة الجسد، يستوي أن تخرج من آخر المحل أو من قبل آخر المحل، هذا مذهب من يرى أنها ناقضة، وهو مذهب أقوى من القول الذي يرى أنها ليست بناقضة، وذلك لأن تهيئ الطعام في الأمعاء الغليظة للخروج أي إلى الخروج، ووصفه من كون قذر ونجس كله متحقق فيه، ففي هذه يقوى القول باعتبارها ناقضا على ما ذكرناه. نعم. وإن أدخل المراد من هذه المسائل وهذا التفصيلات، أهم شيء فيه أن يعرف الإنسان أول شيء مسلك العلماء في تقرير الأصل والتفريع عليه، والأمر الثاني تعلم مثلا لو أنك وقعت في هذا في مسائل طارئة وجديدة تعرف لماذا كان العالم مثلا يمتنع من اعتبار أصله، لأنه يلزم منه هدم أصول أخرى مبنية على هذا التعليل، وتعرف أن العلماء المتقدمين كان ميزة فقههم كالبناء ما يتناقضون، عندهم الأصل الذي يعتبروه في العبادات معتبر في المعاملات، والفقه يأتي عندهم مثل البناء المترابط، لأنهم إذا اعتبروا الدليل اعتبروه بدلالته ومعناه مضطردا ما يختلجون مثل حالنا اليوم، فقههم منضبط، فهم إذا اعتبروا أصلا خلاص، إذا قلت الأصل عندي المخرج أي مسألة تطرأ في غير المخرج المعتاد تقول لا ينقض. ويتفرع على هذه المسائل المسائل التي ذكرناها بعض المسائل، ولا هناك ترى مسائل أخرى، يعني مثلا هذا المخرج لو لمسه إنسان سدت مقعدته فلمس هذا الموضع هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ ينزل منزلة حلقة الدبر ولا ما ينزل؟ ينزل منزلة لمس المرأة لفرجها أو لا ينزل؟ المهم هناك أصول أخرى تتفرع على هذه المسألة، والذي يعني طالب العلم يعني ليس المهم أن نحفظ هذه المسائل ولا نعرف أن الشافعية عندهم قولان أو ثلاثة، وهذا الذي يحدث السآمة عند بعض طلاب العلم، لا، المهم أن تعرف وش هي الدليل وكيفية التفريع على الدليل، حتى إذا وقعت عندك كتب العلماء تعرف أن هذا القول الذي قالوا له وجه من الاستدلال، ما تأتي مثل يعني كثير من لا يحسن فهم هذه الكتب ويقول هذا تفريع ما له أصل لا أعرف له دليلا، وما أكثر الآن هدم قول العلماء بقوله لا أعرف له دليلا. طيب إذا ما عرفت يعني ما في دليل؟ السبب عدم العناية بالتفريع، فإذا عرفت أن العلماء رحمة الله عليهم إذا ذكروا الأصل يفرعون عليه ما يمكن إلحاقه به، ولذلك الفقه هو معرفة الأشباه كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأشباهها، نحن مرادنا من هذا معرفة كيفية التفريع على الأصل، فعندنا هؤلاء العلماء الذين هم أصحاب هذا القول أو أصحاب هذا المنهج قالوا العبرة عندنا بالمخرج، فانظر كيف يفرعون على قضية المخرج، والذين يقولون العبرة عندنا الخارج ما يقع عندهم التفريع مثل الذين يقولون عبرة، ومن هنا اخترنا هذا الكتاب، لن تجد التعقيد عندهم أكثر من غيره، فهذا المقصود، ليس المقصود عند حفظ المسائل، حفظها فضل، ومن أكمل ما يكون طالب الفقه أن يعرف أوجه الأقوال وأدلتها، ولماذا يقول قائل إن الوضوء ينتقض لما توضع مثل هذا اللي، يأتيك شخص ويقول لك مثلا فلان وضعوا في لي وأنت أفتي بأن وضوءه منتقض، تقول نعم هذا متخرج على أصل ذكره العلماء وهو كذا وكذا وكذا، والصحيح في هذه المسألة كذا وكذا. إذا أفتيت بهذا الكل يقبل فتواك، لكن إذا جاءني إنسان على كلام علماء قال هذا تفصيل ما له أصل، نحن ما نعرف إلا القبل والدبر، إذا خرج من القبل والدبر انتقض، أما غير ذلك فذلك عفو عفى الله عنه، سكت عن أشياء رحمة بكم من غيره نسيان فلا تبحث. نعم هذا الواقع، نعم تجد بعضهم يقول هذه من العفو، سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحث عنها، فين قوله يفقه في الدين؟ فإذا لابد للإنسان أن يعرف يعني علل العلماء وأوجهها، على الأقل تنصف أهل العلم، ما تأتي تتهمهم تقول هذه التفصيلات ما لها أدلة، احذر من كلمة هذا التفصيل ما له أصل، لأنك تتهمهم أنهم قد جاءوا بشيء من عندي وأنهم افتروا على الله كذبا، انتبه لهذا. ولذلك تجد أئمة الورع يقولون لا نعرف له دليلا، لا نعرف، لا أعرف، لا أعلم، إنه شيء غير بين، كما يقول الإمام أحمد إنه شيء غير بين، يعني ما اتضح لي، وهو من أئمة الاجتهاد. لكنك تأتي مباشرة تقول هذا تفصيل باطل، هذا له ليس له أصل، هذا كله من يعني من العور في الفتوى. ينبغي للإنسان أن يعرف أوجه الروايات عن الأئمة أو أوجه الأقوال عن الأئمة وتخريج هذه الأقوال، حتى إنك إذا ضبطت هذا التخريج بإذن الله قد تأتي إلى الدليل، تعرف أن هذا الدليل سيكون في مساكات أو ثلاث مساكل والله مسالك والله قبل أن تقرأ خلاف العلماء، وهذا بالاستقراء، بمجرد ما يأتيك الحديث تعرف أن إما أن تعتبر ظاهر أن تعتبر معنى، وإن اعتبرت معنى إما تعتبر كذا أو كذا، فيتحصل عندك المسألة ثلاثة أوجه وأربعة أوجه. فلذلك نجد أئمة الإسلام رحمة الله عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه يأتي المسألة ويقول هذه المسألة لم يتكلم عليها أئمة السلف وإنما وجدت من بعدهم، فاجتهد فيها أصحاب الأئمة، فقال أصحاب الشافعي كذا وكذا لأن الأصل عندهم كذا وكذا، وقال أصحاب مالك فيها كذا وكذا وهذا مخرج على أصولهم بكذا وكذا. هذا العلم وهذه الفتوى وهذه البصيرة، حتى إذا جئت ترجح تتأهل حتى لدرجة الترجيح، لأن عندك الملكة التي تفهم بها أقوال العلماء وتفهم بها أدلتهم، ثم بعد ذلك عندك أصول للترجيح بين الأدلة. فهذا الذي يعني ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، أن يفهموا أن كلام العلماء وتفصيلات العلماء ليست عبثا، إن انسد وانفتح، هذه الانسداد والانفتاح في زمان يمكن كان أندر النادر، وكان هناك من العلماء من يشنع على أهل العلم في انسد وانفتح والمسائل المفترضة، اليوم ما أحوجنا إلى معرفة حكم هذه المسائل. ولذلك أنبه على قضية تفريع العلماء وتفصيلاتهم الذي قد يعني يشنع البعض عليه. نعم بعض التفريعات فيها تكلف، كما يقول بعض العلماء هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، الكلام فيها كثير لكن الفائدة والثمرة قليلة، طويلة الذيل الخلاف فيها طويل لكن النيل والفائدة والثمرة قليلة، هذا في بعض التفريعات. لكن اعلم أن العلماء حينما يتكلمون عن الفرضيات أو المسائل التي يفترضونها قد يقال ذلك من باب يعني عدم كتمان العلم، يعني إذا تقرر هذا الأصل يتخرج عليه مسألة كذا وكذا، مثل ما ذكرنا هنا إذا تقرر أصل الخارج فيتفرع عليه كذا وكذا، وبناء على هذا فلا يعني لا يشن عليهم أئمة، يعني أكان جزاءهم رحمة الله عليهم لما يخرجون لك المسألة على أصول الشرع ويجتهدون لك ولو بفرضية، فرضية ألم يخرجوها على أصول الشرع؟ ألم يخرجوها على دليل شرعي؟ وبناء على ذلك كون الورع أن الإنسان يتورع هذا شيء، أما كونه بعد أن يذكر المسألة ويجتهد فيها نسرب عليه لا. يعني الآن لو أن إنسان تورع عن الفتوى في مسألة نقول هذا فضل، لكن كل إنسان تعب واجتهد فيها وأبدع حكم نقول هذا الذي اجتهد ما عنده ورع. سبحان الله، من يفتي الأمة؟ من يبين لها الحلال والحرام؟ لو كل عام قال والله أنا أتورع والثاني يقول أتورع، من الذي يفتي الأمة؟ إذن هذه المسائل المفرعة شيء منها محتاج إليه ويذكره العلماء من باب التفريع على أصول ذكروها، لكن ما دام أنها مفرعة على أدلة أو على علل مستنبطة من الأدلة لا عتب عليهم، إنما العتب أن يأتي بشيء من جيبه، وحاشا لأولئك الذين كانوا على قمة خاصة كتب المتقدمين من الورع والصلاح وخوف الله عز وجل أن يكونوا أهل لهذا يعني العبث أو الترف الفكري من كونهم يعطون الشيء بدون فائدة. ولذلك الآن ظهر فضل هذه التفريعات. نعم، ومنها المسألة التي سنبدأ بها الآن، أنا قلت هذا بين مقدمة. نعم، وإن أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا وخرج منه انتقض وضوءه. الآن يا إخوان انظروا، إذا كان المهم عندنا المخرج، فحينئذ نتكلم على مسألتين: إما أن يكون الخارج نجسا اللي هو البول والغائط وخرج من غير المخرج سبق الكلام عليه، يبقى عندنا أن نتكلم في نفس المخرج أن يخرج منه غير الخارج. مرة ثانية، نحن تكلمنا على مسألة المخرج وذكرنا المخرج الأصيل والمخرج البديل، وبعد أن بينا الحكم المتعلق بالمخرج البديل نريد الآن أن نفصل في نفس المخرج. لماذا؟ لقائل أن يقول: يا أيها الفقيه، أنت ترى أن العبرة بالمخرج، وعرفت حكم ما إذا خرج الخارج النجس والفضلة من فوق الدبر والقبل أو من قبل القبل والدبر. الآن سآتيك بمسألة في القبل والدبر. القبل والدبر الأصل أنه لو خرج منه بول أو غائط أو ريح نقض، لكن هل حكمك بالنقض مفرع على صفة الخروج كون بس وجد الخروج، أم تعلقها بالمعتاد؟ توضيح ذلك: لو أن إنسانا أدخل شيئا في القبل، في مجرى البول من القبل، خيط أو حديد كما يلجأ الأطباء الآن مسألة تنظيف مجرى البول في حال مثلا التهابه أو وجود بعض الانسداد فيه، يوضع هذا المسبار. ويرد السؤال: لو أن إنسانا توضأ ثم وضع أجريت له عملية التنظيف هذه دون أن يخرج بولا، فهل يحكم بانتقاض الوضوء أو لا يحكم بانتقاض الوضوء؟ واضح المسألة؟ إذن عندنا المخرج والخارج غير المعتاد، وهذا من فقه المصنف. إذا ذكر لك أن الأصل خروج الخارج من المخرج، يتفرع على ذلك سؤالان: خروج الخارج من غير المخرج وخروج غير الخارج من المخرج. فأصبحت القسم العقلية تتضمن ثلاثة: أصل وفرعان. فالفرع الأول أن يكون من غير المخرج من جنس الخارج اللي هو البول والغائط الذي ذكرناه، والفرع الثاني أن يكون غير البول والغائط أدخل وأخرج من المخرج. طيب، مما يتفرع على ذلك: لو حقن في الخصية أو في مجرى البول أكرمكم الله من قبل الإحليل مادة مثلا كالتصوير في الأشعة، حقنت ثم جرت في مجرى البول وصور مجرى البول وخرجت، فهي خارج غير معتاد ومحقون ومن غير المعدة، لأنك انت فرعت قلت من أعلى المعدة وأسفل المعدة، هذا ليس أبدا، ما وصل إلى المعدة. المنظار الطبي، الآن نتكلم على مسائل طبية مجهدة، المنظار الطبي يحتاج إلى تصوير مثلا أمعاءه الغليظة أو تصوير التهاب في موضع معين، أدخل المنظار من حلقة الدبر احتاج إلى تصوير هذا الموضع ثم أخرج، هل يحكم بكونه منزلا منزلة الغائط أو لا يحكم؟ واضح هذا؟ إذن هذه المسألة مفرعة على أي أصل؟ هل العبرة بالمخرج أو العبرة بالخارج أو العبرة بهما معا؟ واضح هذا؟ فلما كان الشافعي عندهم المخرج جاءهم هذا الإشكال، أنتم تقولون العبرة بالمخرج، طيب أدخل شيئا وأخرجه، أدخله من القبل مثل ما ذكرنا في حال تنظيف مجرى البول، أو يختبر شيئا معينا أو يحقن دواء معينا، أدخله من الدبر كذلك، فما الحكم؟ ينتقض أو لا؟ فقال: اقرأ. أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه. في إحليله، الإحليل مجرى البول من القضيب، هذا الإحليل، إن أدخل فيه مسمارا أو مسبارا، ويقال له مسمار ومسبار، وهذا من السبر وهو الاختبار، يفعل من أجل اختبار الشيء، فكانوا يضعون هذه الأشياء يقول مسبار يسبرون به قدر الجرح، مثل ما يقع مثلا في الجنايات عند الأطباء، شخص مثلا يطعن شخص فيأتي الطبيب يريد أن يعرف هل هي جائفة ولا موضحة، فيسبرها بالمسبار، يختبرها، يختبر عمق الجرح حتى يحكم بالقضاء وقدر الدية المخصصة له. واضح هذا؟ هذا نوع من، أو يسبرها لأجل العلاج، يريد أن يعرف مقدار غور الجرح وعدم غوري. المقصود أن هذا المسبار يختبر به الجرح، فلو أدخل هذا في الإحليل مثل ما ذكرنا، نعم، في إحليله، وإن أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا أخرجه. الحقيقة ما أظن إن أدخل في إحليله، ما رأيكم؟ الذي يظهر إن أدخل في إحليله، لأنه إذا أدخل قد يضطر إلى لمس العضو، ولذلك ينتقض باللمس لا بالإدخال، ولذلك يصح أدخل على تكلف أنه يمسك العضو بحائل، لكن لو عبر بأدخل أبلغ في الفقه، يحتاج إلى احتياط، لأنه قد يلغز لك شخص يقول لك أدخله بنفسه وتنتبه، تقول نعم إذا لمس العضو انتقض باللمس لا بالإدخال، هذه مسألة ثانية. واضح هذا؟ فانتبهوا يعني رحمه الله. نعم. وإن أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا وخرج منه انتقض وضوء. هذا أدخل. طيب العموم أدخله بحائل أو زرق، فيه شيئا وخرج منه. نعم كذلك، لو قطنه أدخلها ثم أخرجه، نعم، انتقض، انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. وكل هذا على تقوية المخرج، إذا أدخله وأخرجه فمن العلماء من قال انتقض، ومنهم من قال يفصل، إن خرج فيه بلا انتقض، وإن لم يخرج لم ينتقض، لكن المذهب على أنه ينتقض. بناء على ذلك لو سألك سائل وقال لك ما حكم إدخال المناظير الطبية أو مثلا المسبار في الإحليل أو القطنة أو نحوها في الأعضاء اللي هو القبل أو الدبر، وهل هي ناقضة للوضوء أو غير ناقضة؟ تقول مذهب الشافعية على أنها ناقضة، وهذا مفرع على أصلهم باعتبار إيش؟ المخرج. واضح؟ طيب ومذهب من يرى أن العبرة بالخارج لا ينتقد إلا إذا، انتبه، إلا إذا وجد فيها بلل، فالانتقاض لا بمحض الإدخال والإخراج ولكن بوجود البلة. طيب هذا واضح؟ فصل، لا قبل الفصل، لو أنه مثلا أدخل هذا الشيء ولم يخرجه إلا بعد فعل العبادة، هل انتقض وضوء ولا لا؟ ها؟ ما ينتقض، إذن العبرة بماذا؟ بالإخراج وبالخروج. واضح هذا؟ وعلى هذا لو بقي في داخل الجسد لا يعتبر ناقضا. نعم. فصل، اكتب اكتب السؤال. نعم. وأما النوم فينظر فيه. وأما النوم، الآن انتهينا من الخارج والمخرج، واضح، ونريد الآن نتكلم على الناقض الثاني وهو النوم. وأما النوم، نعم، وأما النوم فينظر فيه، فإن وجد ينظر فيه، إذا قال الفقيه ينظر فيه تضع علامة مذهبهم التفصيل، إذا قال نظرنا ينظر فيه أو فيه تفصيل فالمذهب قائم على ماذا؟ على التفصيل. لكن إذا قال وأما النوم فلا ينقض، وأما النوم فينقض، فمذهبهم قائم على الإطلاق. نعم. فإن وجد منه وهو مضطجع أو مكب أو متكئ، وجد منه النوم وهو مضطجع، جملة حالية، والحال أنه مضطجع على شقه الأيمن، على شقه الأيسر، قال مضطجع على وجهه، نعم، أو مكب على وجهه، من النوم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضجعة أهل النار يوم يحشرون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم. نعم. أو متكئ نام متكئا، يستوي في ذلك أن يكون كمال الجسم على الاضطجاع أو يكون بعض الجسم على الطريق، ولو اتكى على جنبه. نعم. انتقض وضوءه. هذا إيش الحكم الأول؟ تضع النام متكئا أو مضطجعا تضع تحتها خط، وهي الحالة الأولى من التفصيل. طيب لا يعنينا مضطجع أو نائم أو كذا، المهم دائما إذا قرأت متن فقهي الذي ضر البعض وجعلوا يسأم من قراءة المتون الفقهية أنهم يحفظون إنما مضطجعا أو متكئا أو كذا، لا، المهم أن تعرف الأصل، الأصل عند الشافعية زوال المقعدة بحيث لا يتمكن الإنسان من الشعور بالخارج إذا خرج، زوال المقعد عن الأرض، واضح؟ ويقع الزوال إما بنومه متكئا أو نومه اللي هو على أحد الجنبين أو عليهما، أو ينام ووجهه إلى السماء أو ينام ووجهه إلى الأرض التي ذكرها الأحوال. إذن العبرة أن تزول المقعد عن الأرض، لكن وإنما لما روى علي كرم الله وجهه. هذا بالنسبة لقضية إذا نام وزالت مقعدته عن الأرض، تكون بالاضطجاع ومثل ما قلنا الاتكاء. نعم، ولاحظوا يا أخوان تمكين المقعدة من الأرض المراد بها جزاء الإلية، ولذلك لو مكن شقا منها دون شق آخر لم يعتبر ممكنا مقعدته من الأرض كما في المتكئ، واضح؟ وهكذا لو كان مستلقيا ووجهه إلى السماء فإنه غير ممكن مقعدته من الأرض، فيسهل خروجه الخارج لما روى علي. نعم، لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجه، قيل لأنه لم يسجد لصنم في جاهلية ولا إسلام، ولكن هذا محل نظر لأنه شاركه غيره كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء أن هذا من غلو الشيعة في علي، أنهم يخصونه بهذه الكلمة، فإن كان الإنسان يقوله على وجه التخصيص له والتفضيل على الصحابة لا ينبغي، لأن الأصل فضل أبي بكر رضي الله عنه عليه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإن كان مراده مطلق الدعاء له أن يكرم الله وجهه فهذا، وقيل إنها قالها بعض أهل السنة إغاظة لمنتقص علي وقولهم أبا تراب، قالوا كرم الله وجهه، وكانوا يقولون مثل هذه العبارة مبالغة في إهانتهم وتقريعهم، لهم كانوا يتكلمون في علي وينتقصونه كما هو الحال في عهد بني أمية، فكانوا يخصونه كما فعل الإمام النسائي رحمة الله عليه، أفرد مناقب علي رضي الله عنه مبالغة في الرد على أمثال هؤلاء، فلذلك يفصل فيها. فإن قيلت على سبيل التفضيل له على بقية الصحابة كان هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة من تفضيل أبي بكر عليه، وأما إذا قيلت على أن المراد بها التكريم له رضي الله عنه فهو خليق بذلك. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. نعم، العينان وكاء السهم، لما قال هذا الشافعية قالوا إن هذا مرتبط بحفظ المقعدة، مرتبط بماذا؟ بحفظ المقعدة، فالإنسان ينتبه لمقعدته في حال جلوسه لا في شعوره. إذن عندنا مسلكان، مسلك يقول العبرة عندنا بشعور الإنسان حتى ولو نام مضطجع، المهم عندي الشعور إنه ينتبه لما يخرج. وقال بعضهم لا، بل العبرة عندي الصفة في الجلوس والهيئة التي يتفرع منها ضبط المقعدة. فأصبح كم مسلك عندنا في النوم؟ مسلكان، إما أن تقول المهم عندي الشعور، وإما أن تقول المهم عندي صفة. ومذهب الشعور كلهم يعتمدون هذا الحديث العينان وكاء السهم، هذا الحديث لما قال العينان وكاء السهم، العينان لما تكون مفتوحة معنى ذلك أن الإنسان عنده شعور ولا ما عنده؟ يستوي في ذلك أن يكون مستلقي أو مضطجع أو لا؟ يستوي في ذلك الجميع. لكن لو نامت العين وهو قاعد وممكن مقعدته من الأرض، الشعور موجود ولا مفقود؟ مفقود على هذا الوجه. ولذلك يتعارض المذهبان هذا الحديث، يتنازعان فيه، ويقوى مسلك الشعور أكثر من مسلك الهيئة. الشافعية يقومون مسلك الهيئة لحديث أنس ينتظرون الصلاة فإنهم كانوا يجلسون على هيئة ممكن مقعدته، فقالوا نضيف إلى النظر الأثر ونرى أن العبرة بالهيئة لا بالشعور. والأولون يقولون العبرة بالشعور لأنه هو الذي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فربط هذا بالشعور، وربطه بالشعور أقرب من ربطه بالهيئة. فالآن الذي سنتكلم عليه من نقض النوم، الهيئة ولا الشعور؟ الهيئة، واضح هذا؟ طيب، الذين قالوا بالهيئة قلنا أن المصنف جعل هيئة الممكن وغير الممكن، فذكر حديث علي لتقوية مذهب من يقول إنه إذا نام مضطجعا أو متكئا أو مكبا على وجه انتقض وضوءه إلا فلا، وإن وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض. وإن وجد منه أي النوم وهو قاعد، جملة حالية، أي أيوة والحال أنه قاعد، أيوة، ومحل الحدث متمكن من الأرض، محل الحدث متمكن من الأرض أو ممكن من الأرض، اللي هي صفة القاعد. لكن لو كان قاعدا وزالت إحدى مقعدتيه لم يكن ممكنا مقعدته من الأرض. نعم. فإنه قال في البويطي ينتقض وضوءه. في مختصر البويطي ينتقض وضوءه. فعلى هذا يعتبر صفة الانتقاض شاملة لحال القعود وحال عدم القعود على ما ذكره البويطي. نعم. وهو اختيار المزني. وهو اختيار المزني. والمزني من أصحاب الشافعي الذين بلغوا مبلغ الاجتهاد وله اختياران من باب الفائدة تنبهون عليه. اختيار المزني على حالتين: اختيار في المذهب وهو حجة كما نبه على ذلك أئمة الشافعية ومنهم الإمام النووي رحمه الله نبه ذلك على ذلك في غير ما موضع من المجموع، واختيار خارج المذهب كأن يقال ومذهب الشافعية لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز وبه قال المزني، تعرف أنه خارج عن المذهب لأنه إمام مجتهد وله مذهبه لأنه مذهب مستقل به. نعم. لحديث علي كرم الله وجهه. بمعنى ذلك أنه اختار في ماذا؟ في المذهب. هذا اختيار يعتبر حجة في المذهب كما ذكر ذلك غير واحد من المحققين من الشافعية. نعم. لحديث علي كرم الله وجهه. لحديث علي كرم الله وجهه. لماذا؟ لأن حديث علي لم يفرق بين من نام قاعد ومن نام مضطجع. واضح هذا؟ هذا القول الأول أن النوم ينقض على أي حالة كانت. نعم. ولأن ما نقض الوضوء في حال أول دليل العقل لحديث لقوله تعالى على دليل النقض لقول عليه الصلاة والسلام هذا دليل النقض. والثاني لأن كذا وكذا تعليل، وإذا جاء التعليل يأتي على صورتين: إما أن يأتي التعليل كوجه للدلالة، وإما أن يأتي التعليل مستقلا عن وجه الدلالة. كيف؟ يقال لك مثلا: ولأنه نوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إذا نامت العينان. هذا إيش يعتبر؟ وجه دلالة، دليل نقلي ما هو دليل عقلي. ولكن إذا قال ولأنه نوم فأشبه الجنون، هذا دليل عقلي. واضح هذا؟ يفرق بين قضية التعليل، أحيانا يعلل قبل النص على أنه وجه دلالة من النص، وهذا ما يخلط في طلاب العلم بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية. فلما يرى النص بعده يظن أن هذا دليل عقلي وهذا دليل نقلي، يقول كيف يتقدم دليل العقل على دليل النقل؟ هذا ليس بالصحيح. بعض الأحيان يقدمون دليل العقل على دليل وجه الدلالة على الدليل، وأحيانا يتبعون وجه الدلالة بالدليل. ولأنه أعد، ولأن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود نقضه في حال القعود كالأحداث. طيب جميل. الآن حتى نستفيد من ناحية فقهية، إذا اختلف معك شخص في النوم وقال لك أنت قلت النوم كله ينقض الوضوء يعني في الهيئات، يستوي عندي أن ينام مضطجع أو ينام غير مضطجع، ينام قاعد متكئ مكب على وجهه، كله ينقض عندي الوضوء. فاعترض عليك الشافعي مثلا من أصحاب الشافعية وقال أنا لا ينقض عندي إلا إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض، فكيف تجيبه؟ تذهب إلى حالة تتفقان عليها فتقول له هذا الذي اختلفنا فيه مثل الذي اتفقنا عليه لعلة كذا وكذا. فتقول له الآتي: النوم في حال كونه غير ممكن مقعدته من الأرض، هذه التي يعني إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض التي اختلفنا فيها، كحاله إذا لم يمكن مقعدته من الأرض بجامع وجود زوال الشعور في كله. يعني هذا نام وزال شعوره وهذا نام وزال شعوره، ما الفرق؟ ما في فرق. مثل ما لو إذا نام مضطجعا ورفع رجليه، مثل ما إذا نام مضطجعا ومد رجليه، ألست تحكم بأن الكل ينقض الوضوء؟ قال بلى. لأي علة؟ قال لزوال الشعور. قال كذلك هنا. إذن تبحث عن حالة متفق عليها تشبه الحالة المختلف فيها وتلحق حكم المختلف فيه بحكم المتفق عليه، وتلحق المختلف فيه بالمتفق عليه. فقال ولأن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود كالأحداث. ولأن ما نقض في حال الاضطجاع ينقض في حال غير الاضطجاع، يعني الحكم واحد ما دام أن العبرة زوال الشعور كالأحداث. كيف يلزم؟ ويقول له: أرأيت لو بال مضطجعا ينقض ولا ما ينقض؟ قال ينقض. طيب لو بال قاعدة؟ قال ينقض. طيب لو بال متكئا؟ قال ينقض. الإذن أنت نظرت إلى أنه حدث وألغيت صفة المحدث. كذلك هنا النوم ترى حدث؟ قال نعم مظنة الحدث. قال إذا كان مظنة الحدث يستوي في ذلك أن ينام مضطجعا، أن يحدث منه ذلك مضطجعا أو مكبا أو متكئا؟ واضح هذا الاستدلال؟ نعم. والمنصوص في الكتب أنه لا ينتقض وضوءه. والمنصوص في الكتب أنه لا ينتقض وضوءه، يعني الذي عليه العمل عند الشافعية أنه لا ينتقض وضوء من كان ممكنا مقعدته من الأرض، لأنهم جمعوا بين النصين. نعم. لما روى أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. ذكرنا هذا الحديث وبينا وجه الدلالة. نعم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام جالسا فلا وضوء له فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. ويخالف الأحداث فإنها تنقض الوضوء لعينها. الآن ذكر أدلة النقلية يريد أن يجيب عن الدليل العقلي. ألسنا قلنا إن من بال قاعدا كمن بال نائما كمن بال مضطجعا فالنوم في حكم الحدث فيلحق بها؟ فقال ولأنه يخالف الأحداث. كيف تخالف؟ الحدث ناقض بذاته لأنه حدث بذاته، ولكن النوم هل هو حدث ذاته ولا مظنة الحدث؟ مظنة الحدث، فيرتبط بقوة المظنة ولا بضعفها؟ بقوة المظنة لا بضعفها. هذا وجه التفصيل يريد أن يجيب عن نفسه. نعم. والنوم ينتقض ولأنه فإنها تنقض الوضوء لعينها. تقول الجواب عن القياس، الجواب عن القياس في القول الأول. نعم. والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج. نعم. يعني البول والغائط ذاته خارج، وأما النوم مظنة الخارج. نعم. وذلك لا يحس به إذا نام زائلا عن مستوى الجلوس. هذا يعني النوع من النقض يعتبر أحد قوادح القياس الأربعة عشر. إذا استدل، وهذا يعني من خدمة العلماء لنا رحمة الله عليهم في الاستدلال بالأقيسة، أنك إذا أردت أن تهدم قياسا تهدمه من أحد أربعة عشر وجه، ومنها الفارق بين الأصل والفرع، تثبت الفارق. والفارق إذا أثبته الخصم عليك، وعبارة الخصم ترى جائزة ما فيها حرج، إنما المراد بها الاختصام من ناحية الحجج، وهذا يعني وصف لغوي ما له علاقة بالخصومة بمعنى المذموم شرعا. طيب الخصم إذا استدل بدليل من القياس واعترضت عليه تعترض من أحد أربعة عشر وجه، منها أن تثبت الفارق بين الأصل والفرع. فإذا أثبتت الفارق فلك حالتان، إما أن تثبت فارقا مسلما به عند الخصم وعندك، يعني فارق مؤثر عند الطرفين، وإما أن تثبت فارقا مؤثرا عندك دون الخصم. مثلا لو كان الخصم يرى أن النوم ذاته حدث، مثلا لو أن إنسان أخذ بظاهر النص وقال النوم عندي ذاته حدث كونه ينام، يصبح في هذه الحالة يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر، لأنه يرى أن النوم حدث فهو مثل البول والغائط لأنه ذاته حدث. لكن لو كنت أنت ترى أنه مظنة الحدث كالجمهور مع الشافعية يسلمون أنه مظنة الحدث، والشافعي يرى أنه مظنة الحدث فاعترض عليه بأن الحدث ذاته موجبا للانتقاض والنوم مظنة الحدث فنقض بدون أصالة كالحدث فضعف تأثيره بخلاف الحدث يكون ناقضا مؤثرا. واضح هذا؟ وتفصيل ذلك تجدون في كتب الأصول باب قوادح القياس. نعم. ذلك لا يحس به إذا نام زائلا عن مستوى الجلوس ويحس به إذا نام جالسا. نعم، يريد أن يفرق بين إذا نام جالس أو غير جالس. إذا نام جالس قال العبرة عندي زوال الشعور، فإذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض يشعر، وإذا كان غير جالس لا يشعر. نعم. وإن نام راكعا أو ساجدا أو قائما في الصلاة ففيه قولان. نام قائما أو راكعا أو ساجدا في الصلاة، أي في داخل الصلاة، ففيه قولان. عن من القولان؟ عن الشافعي. نعم. قال في الجديد ينتقض وضوءه. القول العمل على الجديد، إذا قيل الجديد أو قال في الجديد تعرف أن الجديد منهما هو الذي عليه الفتوى والعمل، ولا يفتى بالقديم إلا في مسائل، قيل ثلاث وقيل خمس وقيل خمسة عشر وقيل سبع وعشرون وقيل غير ذلك، ونظمها السيوطي في آخر الأشباه والنظائر، وذكر جملة منها الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة كتاب المجموع التي يفتى بها على مذهب الشافعي القديم. الشافعي له قول قديم وقول جديد، وقد يطلق له القولان دون معرفة القديم والجديد، ثم يجتهد أصحابي في معرفة الراجح منهما. فإن قال في القديم والجديد فالعبرة بالجديد لا بالقديم، ويفتى بالجديد إلا إذا كان القديم مما ترجح. لكن يقولون يترجح القديم، أحيانا يفتى بالقديم والجديد إذا لم يكن بينهما تعارض من كل وجه، بأن يكون القديم على الإطلاق وفي الجديد تفصيل، ويصبح الخلاف في جزئية المفصل وبينهما اتفاق. فالمقصود أن العبرة والفتوى بالجديد.